ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون ويحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاء موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاء موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل

لله جميعا والسميع العليم ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قوله إن العزة لله جميعا والسميع العليم ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى لهم البشرى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. النجم بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. خلق من ماء